بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب اللالكائي السنة وصلنا إلى بعد المقدمة ونهاية المقدمة العظيمة هذه، وذكر فيها سبب الانحراف وغيره. قال الشيخ هنا باب، ذكر الشيخ باب في أسماء الأئمة المقتدى بهم على حسب طبقاتهم، وهذه طريقة طيبة، يعني تعرف من أهلك ومن قدوتك. ومن أبو العالية بماذا فسر الصراط المستقيم؟ أبو بكر عمر، اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم أبو بكر عمر. فأنت لابد من إعلام تمشي وراهم تعرفهم أن هذا ولا على الجادة وأنت على طريقتهم. هذا قصده الآن قبل ما يدخل في تفاصيل عقيدة يبين لك الإعلام حسب طبقاتهم وحسب بلدانهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن نعم ذكر أولا العشر المبشرين. الخلفاء الأربعة هم دائما هم الأول، والشيخين هم في المقدمة، وعثمان وعلي والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن، وباقي طلحة وابو عبيدة يمكن يأتون بعد قليل، لكن أولا حسب الترتيب هم الشيخين ثم باقي الخلفاء ثم باقي العشرة ثم باقي العلماء. نعم. وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذا عالم العراق بعد علي. نعم. ومعاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل عالم الشام. نعم. وأبي بن كعب. وأبي بن كعب عالم الحجاز. وابن عباس. وابن عباس وابن عمر هذولا تأخرت وفاتهم فانتفع الناس بهم، وسيأتي الآن أثر لابن عباس أنه قال: ما أظن الشيطان يفرح بموت أحد اليوم كما يفرح بموتي، لأن تأخرت وفاته فأصبح كل ما أحدث الشيطان نقض ابن عباس. نعم. وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وعبد الله بن الزبير. نعم. وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان وجندب بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمر اللي هم أبو مسعود البدري. نعم. وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واثلة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. الشيخ هنا المؤلف كأنه ينص على اللي لهم آثار في العقيدة، لأن بعض الصحابة ما له آثار، يعني هو على الجادة لكنه ما نقل لشيء. فأولا هؤلاء نماذج من الصحابة، ولا الصحابة كلهم قدوة، لكن هذولا لهم آثار ستأتي في الكتاب. هذا واحد. والأمر الثاني إن هذولا فيهم ميزة إنهم تأخرت وفاتهم فعاصروا الإحداث في الدين، فماذا كانت ردة فعلهم؟ عمر مع صبيغ ومع غيره ومن خاف عليهم من الإحداث، ابن مسعود في العراق ماذا فعل؟ حذيفة في العراق ماذا فعل؟ سلمان ماذا فعل وكيف أنكر؟ علماء الشام معاذ ماذا قال عن اللي قال مالي لا أتبع مالي لا أتبع فقال إياكم وإياه؟ أبو الدرداء له آثار كثيرة في ذلك، وعلماء الحجاز أبي وزيد وغيرهم، والصغار الصحابة اللي تأخرت وفاتهم ابن عباس وغيرهم، كل هؤلاء لهم آثار، وكل هؤلاء تأخرت وفاتهم حتى عاصروا الإحداث وأنكروه، فهم قدوتنا، هم وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ومن التابعين من أهل المدينة، دائما أهل المدينة في المقدمة ما في شك، من دفع المدينة عن القيادة فهو ما عرف الإسلام. المدينة هي رأس القاطرة، هي اللي تسحب القطار كله. حاولوا أهل الكوفة ينافسونهم ما صنعوا شيئا، كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي، ما صنعوا شيئا. المدينة هي الأصل، والعمل عمل أهل المدينة، والدين دينهم، والعبادة عبادتهم، والنسك نسكهم، والفقه فقههم، لأن النور فيها أقوى من غيرها ما لا يقار، فيها نور النبوة ونور الخلافة ونور الصحابة، وكانوا أقوياء ومتعاونين وما يسمحون بالإحداث إلى وقت مالك رحمه الله، وبعد ذلك أصابه ما أصاب غيرها. فإذا يبدأ دائما بالمدينة، هي أصل الإسلام، نعم سعيد بن المسيب. سعيد المسيب هذا في المقدمة سبحان الله، مع أنه ما له كتب ولا للطلاب، حتى طلابه ما يعرف له إلا واحد ولا ما، رجل صالح إن بغوا من علم وجدوا علم جم، وإن ما بغوا علم وجدوه مشتغل بأمر آخرة، وقدوة، قدوة للناس. الناس ما تبغى كلام، تبغى قدوة. 40 سنة ما شافوه إلا من بيت المسجد، 40 سنة ما أذن المؤذن اللي هو في المسجد، هذا العالم صحيح، ما أذن المؤذن إلا في المسجد، ولا بعد شاف ظهور الصف الأول، هذا العالم صحيح. وإذا جاءت الفتنة وله حرز للناس، لا شارك معهم لا في الحرة ولا في غيره، وجلس في المسجد. سعيد سعيد العلم ما ينقاس بكتب ولا بطلاب، وين كتبه وين طلاب. وأبو محمد ما تقدم عليه الصحابة إلا بالصحبة، كما قال ابن عمر وغيره، يشبه الصحابة في كل شيء إلا أنه فات شرف الصحبة رحمة الله عليه. وباقي الفقهاء السبعة، نعم، وعروة بن الزبير، عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، كذلك القاسم، وسالم بن عبد الله بن عمر، نعم، وسليمان بن يسار، هذا ولا من الفقهاء السبعة. وباقي منهم ناس ما عدهم، مثل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم، نعم، ومحمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي لكن يطلق على عليه هذا، نعم، وعلي بن الحسين بن علي هذا اللي يسمونه زين العابدين، نعم، وابنه محمد بن علي بن حسين هذا من علماء المدينة يسمى الباقر لأنه بقر العلم. هذول ترى كلهم لهم آثار في حلية الأولياء، حلية الأولياء جيد في جمع الآثار، لولا أنه بس يذكر مقدمة في التصوف يعني سطرين ويجيب شيء من عنده سطرين في كل ترجمة، لكن الباقي يجيب آثار. وهو في نفسه أبو نعيم تعرفون إنكار العلماء عليه في مسائل ذكرها في ذم الكلام، لكن هو جامع فحلية الأولياء كل هؤلاء يترجم لهم يذكر آثارهم كثير من آثارهم طيب مرة. نعم وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز، وكعب بن ماتع الأحبار سمى كعب الأحبار، وزيد بن أسلم، نعم، هذه الطبقة الأولى من أهل المدينة بعد الصحابة، نعم، ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري، نعم، الزهري يعتبر بعد ذولا، نعم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، نعم، وعبد الله بن يزيد بن هرمز، عبد الله بن يزيد بن هرمز هذا شيخ مالك، وأكثر من تأثر به مالك ولازمه هو هذا، أكثر من لازمه مالك هو عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان مالك متأثر به. هذا عبد الله بن يزيد يقول والله ما تعلمت العلم للناس، إنما تعلمت العلم لينقذ نفسي بس، ولا فكرت أن أحد بيحتاج لي. وكذلك قاله مالك، وكان مالك يذكر عنه بعض الأخبار الطيبة في نسكه وخوفه ورعه. وكذلك ربيعة، إن كان يعني ربيعة سموه ربيعة الرأي لأنه جاب مسائل من رأيه والمدينة، هذا يدل على فضلهم ما يسمحون بالرأي. ومع ذلك يقول مالك دخلت على ربيعة يوما فوجدت يبكي أشد البكاء، فقلت مالك مات أحد من أهلك؟ قال لا، استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم يبكي، والله لا بعض من يفتها هنا أحق بالحبس من السراق، أحق بالحبس من السراق. هذا في وقت ربيعة في الصدر الأول في المدينة، وجد مالك يبكي بكاء شديدا على الإسلام. نعم وزيد بن علي بن الحسين، نعم، وعبد الله بن حسن، عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب هذا يسمونه عبد الله المحض، وأبوه يسمونه الحسن المثنى لأن اثنين حسن بن حسن، وجده الحسن السبط، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، وهذا ابنه محمد بن عبد الله يسمونه نفس الزكية، وأخوه إبراهيم اللي قاموا على المنصور، وهو بعد سجن المنصور في فتنة ولديه. نعم وجعفر بن محمد بن الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن حسين يسمونه جعفر الصادق، هذا من العلماء لكن الشيعة ركبت عليه أشياء ما قالها، الشيعة مثل الكهان يأخذون أثر منه ويضيفون 99 من عندهم. نعم رحمك الله. ومن الطبقة الثالثة، الثالثة الآن، أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه، نعم، هذا رأس الطبقة الثالثة من المدينة، يعني بينه وبين الصحابة طبقتين. مالك بن أنس الفقيه رحمة الله عليه، هذا كان وتد للإسلام في الحجاز والشام ومصر إلى الأندلس كلهم تبع له. نعم وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، هذا يسمون الماجشون أيضا من أقران مالك، عبد العزيز بن أبي سلمة، وأيضا ابن أبي ذئب وعبد العزيز العمري وأمثالهم اللي هو في طبقة مالك من المدينة. نعم ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز وإسماعيل بن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون يقول خلف أباه في الفتية وفي فقه مالك. شو معنى الماجشون؟ أي مورد الخدين، اسم فارسي. الماجشون معناها مورد الخدين، يعني وجه أحمر. وهم هؤلاء موالي رحمة الله عليهم. نعم. وإسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس اللي هو إيش قرابة المالك؟ ابن أخته. إيه مالك خالة ابن أخته، ويروي كثيرا عن مالك. نعم. وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، هذا اللي شرحنا الموطأ بروايته أبو مصعب الزهري، وإن كان هو آخر أمره بغدادي سكن العراق، لكنه أصله مدني، علمه مدني. نعم. ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير اليمامي. وممن عد علمه معهم، يعني وإن كان ليس من المدينة، لكن المدينة كانت اليمامة هذه كلها تبع المدينة، يعني اللي تولى المدينة يتولى اليمامة تبعا ويأخذ صدقاتها. ولذلك شف والي المدينة كان مسؤول عن حمى ضرية، ضرية هذه كانت تابعة لولاية المدينة، فيعتبر يحيى بن أبي كثير اليمامي، وعلماء اليمامة عموما مثل عكرمة بن عمار وهؤلاء كلهم تبع المدينة، هذا أيضا يعتبر قدوة. نعم. من أهل مكة، ومن أهل مكة، أو من يعد منهم، أو من يعد معهم، أو من يعد معهم. نعم، أهل مكة أو من يدخل معهم في العد. نعم. عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة، هذول الطبقة الأولى، هذول الطبقة الأولى، وهم كبار أصحاب بن عباس. طاووس بن كيسان اليماني هذا سكن في اليمن، لذلك قال من يعد معهم، لأن يعني علمه مكي. طاووس ترى أكثر حياته في اليمن ومات في اليمن، هو يماني لكن علمه مكي، كل علمه من ابن عباس، وهنا يحسبون بالعلم. وعطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه، ومجاهد، مجاهد أبو الحجاج، مجاهد بن جبر مات هو ساجد، وهذا من خيار أصحاب ابن عباس، وكان السلف أحب تفسير إليهم تفسير مجاهد، يعني ما في تكلف، وفي الغالب يكون مأخوذ من ابن عباس. وابن أبي مليكة هذا اللي قال أدركت من الصحابة كذا وكذا 30 أو 70، ما في أحد إلا أخشى النفاق على نفسه، فهذا قديم لأن أدرك من الصحابة كثر. هذول الطبقة الأولى من المكة، لابد تعرف علماء الإسلام حقا وتعرف طبقاتهم. نعم. ومن بعدهم، وممن بعدهم في الطبقة، عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس. نعم، عمرو بن دينار هذا أيضا من أصحاب ابن عباس، فقيه وحافظ، ويعتبر أصغر من طاووس وعطاء، لكنه من أصحاب ابن عباس. عبد الله بن طاووس هذا ابن طاووس اليماني، هو رجل صالح، يقول هنا كان من عباد الله فضلا ونسكا ودينا، يقولون كان عبد الله بن طاووس يقول لأبيه في أخبار الشيوخ، يقول لأبيه طاووس يا أبتي، يعني ينصح أبوه، يقول يا أبتي لا تنصح لهؤلاء ولا تأتيهم، من هالكلام. فجاء مرة أحد الأولاة وطاووس جالس، من أولاة اليمن، كلم طاووس ما رد عليه، سلم ما رد السلام، كلمه لأنه كان عليه بعض الأشياء. المهم انحرج عبد الله نفسه، فلما ولى الوالي لحق عبد الله بن طاووس، فقال إن الوالد ما عرفك، قال لا هو ما سوى بهذا الشيء اللي عارفني، ألا معرفته إياي هي اللي سببت لي هذا الشيء، فأخذ يعتذر إليه. فلما رجع إلى أبيه قال يا لكع، قبل أمس تقول لي لا تدخل عليهم، والآن ما صبرت دقيقة حتى ذهب تعتذر إليه. يقول رحمة الله عليهم. نعم. ثم ابن جريج، ثم ابن جريج هذا بالطبقة اللي بعده. نعم. ونافع بن عمر الجمحي. نعم. وسفيان بن عيينة، سفيان لأن سفيان عمر استفادوا منه الناس رحمة الله عليه، أبو محمد الهلالي، عمر يعني هو مولود في آخر المئة الأولى ومات سنة 197، وكل حجة يقول في الموقف في عرفة اللهم لا تجعله آخر العهد بك، يام كمل 70 حجة ما دعا هذه الدعوة، قال أبو محمد ما دعوت السنة دي، قال استحيت من ربي 70 سنة هو يمهلني، والله أنا استحيت أدعوه، ومات تلك السنة رحمة الله عليه. لكن ألحق الأصاغر بالأكابر، وألحق الأحفاد بالأجداد، عد جالسين في الحرم ويأتون العراقيين والشاميين والأندلسيين والناس كلهم يأخذون عنه الحديث والعلم رحمة الله عليه. نعم. وفضيل بن عياض، كذلك الفضيل أبو علي من خيار المسلمين، وله آثار سبحان الله، آثار الفضيل لو جمعت آثار الفضيل سبحان الله العظيم موفق، يعني مؤت الحكمة، صحيح مؤت الحكمة موجود آثاره مجموعة، ولكن حتى الحلية له فيها جمع زين، وبرجب يهتم بآثاره وجماعة يعني، لكن آثاره عجيبة خاصة في السنة. نعم. ومحمد بن مسلم الطائفي، محمد بن مسلم الطائفي وهذا اللي يسمونه أبو الزبير. نعم. ويحيى بن سليم الطائفي، سليم يحيى بن سليم الطائفي. نعم، هذا يعد علمهم مع أهل مكة وإن كان من أهل الطائف. طيب، ثم بعدهم، ثم أبو عبد الله، ثم ترى هذه ثم مهمة، يعني هذه طبقة جديدة. ثم أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، له آثار في السنة عظيمة. نعم. ثم عبد الله بن يزيد المقرئ، ثم عبد الله بن يزيد المقرئ، هذا بصري أبو عبد الرحمن شيخ الإمام أحمد، لكنه يقول أنه في آخر حياته انتقل إلى مكة وكان صاحب حديث وصاحب قراءة، أبو عبد الرحمن مشهور يمر معنا في المسند كثيرا. نعم. وعبد الله بن الزبير الحميدي، وعبد الله بن الزبير الحميدي هذا من أصحاب الشافعي، من كبار أصحاب الشافعي، حتى أن الشافعي لما انتقل إلى مصر راح مع المصر من محبة للشافعي. الحميدي له كتاب المسند، مسند الحميدي في مجلدين، في آخر المسند آخر ثلاث صفحات المسند له السنة، السنة الحميدي ذكر فيها ملخص اعتقاد السنة، كلام زين مرة، حتى لكلام طيب فيها هذا الحميدي. نعم. رضي الله عنهم أجمعين. هذولا بالنسبة للحجاز. أولى الأمصار بالعلم وبالفضل وبالآثار اللي فيها بعد الحجاز ما هو؟ الشام، الشام ما في شك، الشام بعد الحجاز. نعم. ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيريز. الجزيرة ما هي؟ الفراتية، الجزيرة الفراتية اللي هي ما بين دجلة والفرات، من المدن فيها الآن الموصل، نصيبين، الرقة، هذه كلها الجزيرة الفراتية، وكان فيها العلماء هؤلاء، من أكبرهم وأشهرهم عبد الله بن محيريز الإمام الكبير هذا. قال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتدي بمثل بن محيريز، مات سنة 99. هذا من أكبر أهل الشام والجزيرة. نعم. ورجاء بن حيوة، ورجاء بن حيوة هذا أيضا شيخ أهل الشام، يقول هو الذي أشار على سليمان بن عبد الملك باستخلاف عمر بن عبد العزيز، لو لم يكن له إلا هذه المنقبة لكفته، لأنه نصح لسليمان ونصح لأمة محمد، فقال استخلف عمر بن عبد العزيز. هذا رجاء بن حيوة أو حيوة. نعم. كان فاضلا ثقة كثير العلم. أيوة. وعبادة بن نسي، وعبادة بن نسي قاضي طبرية، طبرية الآن بين أردن وفلسطين الكندي الشامي، وهذا له روايات عن معاذ وغيره. نعم. وميمون بن مهران، وميمون بن مهران هذا من أكبر علماء الجزيرة ومن أصلحهم ومن جلساء عمر بن عبد العزيز الإمام القدوة أبو أيوب الرقي عالم الجزيرة. نعم. وعبد الكريم بن مالك الجزري، وعبد الكريم بن مالك الجزري. نعم. ثم من بعدهم، ثم من بعدهم من أهل الشام. نعم. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الأوزاعي الأوزاعي بعد هؤلاء الأوزاعي ما في مثله، ما جاء عالم في الشام مثل الأوزاعي في انتشار علمه، حتى له مذهب مستقل مكة 300 سنة مثل مذهب مالك وغيره، ثم مع الوقت اندثر. نعم. ومحمد بن الوليد الزبيدي، كذلك محمد بن الوليد سيأتينا إن شاء الله في الطبقات، قال ابن سعد كان أعلم أهل الشام بالفتوى بالفتية والحديث. نعم. وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي رجل صالح، أخذنا في المسند اليوم أو الأمس وش قال عن الإمام أحمد رحمه الله، قال وش قال الإمام أحمد؟ قال أصح حديث، قال أصح حديث لأهل الشام حديث سعيد بن عبد العزيز هذا التنوخي، يقول الحاكم هو لأهل الشام كمالك لأهل الحجاز، ومع ذلك الأسماء هذه أكثر الناس لا يعرفها، ولذلك لفتة رائعة من اللالكائي إن قبل ما يدون السنة يدون أعلام السنة حتى تعرف من قدوتك. نعم. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هذا يكثر، شوف الآن لأن احنا نقرأ في مسند الشاميين الأسماء هذه تمر معنا كثيرة. نعم. وعبد الله بن شوذب، وعبد الله بن شوذب يقول السفيان الثوري عندكم الحاشية كان من ثقات مشايخنا، هذا ابن شوذب هو اللي له الأثر المشهور، وهو يقول: من نعمة الله على الشاب إذا نسك والأعجمي إذا أسلم أن يصحب صاحب سنة، هذا من نعمة الله عليه. نعم. وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، وأبو إسحاق هذا من أصحاب الأوزاعي ورجل فاضل فاضل. نعم. ثم من بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي، هذا عبد الأعلى ترى قتل في الحبس في فتنة خلق القرآن، يعني هو بتولي مثل أحمد، جيء به محبوس من الشام ومات في بغداد في الحبس، في سبحان الله مات في قيوده، وأظنه أوصى أن يدفن بقيوده حتى يلقى الله بها، إنهم ظلموه روعوه وهو على الحق، عبد الأعلى أبو مسهر. نعم. وهشام بن عمار الدمشقي، وهشام بن عمار الدمشقي يقول: خطيب دمشق ومقرئها ومحدثها ومفتيها. نعم. ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلوين، معروف بلوين اسمه لوين، كذلك من أتباع أهل الحجاز مصر، الحين الشام ومصر إلى الأندلس كلهم يعتبرون تبع لمالك، تبع للمدينة، فلذلك في الترتيب أتابهم بعد المدينة، وترك العراقيين فيما بعد لأنهم يعتبرون جناح آخر. نعم. ومن أهل مصر حيوة بن شريح، من أهل مصر مشاهيرهم حيوة بن شريح، يقول كان مستجاب الدعوة فقيه الزاهد، حتى قال عبد الله المبارك العاقل صاحب الفراسة قال: وصف لي حيوة فكانت رؤيته أكبر من صفته، يعني عظيم، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل: ما من أحد من شيوخ القبائل وصف لي ثم رأيته لكان دون ما وصف إلا زيد الخيل الطائي فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام، قال: فإني لما رأيته كان أكبر من ما وصف، يعني بعض الناس سبحان الله الخبر ليس كالمعاينة، وبعض الناس لا تعطيه قدر ثم إذا عاشرته وجدت أقل. نعم. والليث بن سعد، والليث أبو بكر الفهمي رجل الصالح هذا. نعم. وعبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ترى هذا قاضي مصر ومحدث وعالم، يعني بعض الناس ما يعرفون عن ابن لهيعة إلا أن احترق في كتبه واختلط، لا احتراق الكتب هذه في مسألة الذاكرة ما تضره، لكن هو بنفسه صالح. نعم. ومن بعدهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب الطبقة اللي بعدهم، هذا من أصحاب مالك وأصحاب الليث. نعم. وأشهب بن عبد العزيز، نعم، وعبد الرحمن بن القاسم، هذا من أخص أصحاب مالك عبد الرحمن بن القاسم صاحب المدونة. نعم. وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، نعم، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي، شوف حتى هذا مات في الحبس بسبب خلق القرآن، البويطي أريد على القول بخلق القرآن فحبس ومات في قيوده، أتي به من مصر إلى بغداد ومات في الحبس، ترى الفتنة هذه كانت كبيرة ذهب فيها خيرة علماء المسلمين. نعم. وربيع بن سليمان المرادي، نعم، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، نعم، هذولا مشاهير أهل مصر. نعم. ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس، بدأ بأصحاب مسعود لأن علي رضي الله عنه على جلالته يقول: لما قدمت هذه البلدة وجدت خير أهلها أصحاب مسعود، هم سرج البلدة لأنهم تزكوا على أبي عبد الرحمن، وأجلهم قاطبة وأعلمهم وأشبههم بن مسعود علقم بن قيس النخعي، هذا أشبه الناس بعبد الله بن مسعود. نعم. وعامر بن شرحيل الشعبي، الشعبي في الحقيقة بعد هؤلاء يعني في مرتبة دونهم، في الشعبي والنخعي في مرتبة أقل، لكن اللي مفروض يعدون مع علقمة هم أصحاب مسعود ستة تقريبا: علقمة والأسود وعبيده السلماني والربيع بن خثيم أبو يزيد والحارث بن سويد أو كذا، أو الحارث بن قيس، وفي واحد سادس، هذول من أخص أصحاب مسعود اللي دائم معه، ثم بعدهم الشعبي والنخعي. نعم. وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم البختري هو بفتح الباء من فقهاء الكوفة. نعم. وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النخعي وطلحة ابن مصرف وزبيد بن الحارث، طلحة وزبيد هذول أقران وأصحاب وترجمتهم في الحلية سواء، الإيامي طلحة الإيامي ويقال اليامي وليس من يام همدان لكن اسم الإيام، طلحة بن مصرف وزبيد عباد مشهورين من أراد يراجعهم فيه. نعم. والحكم بن عتيبة، الحكم بن عتيبة ومالك بن مغول، نعم، وأبو حيان يحيى بن سعيد التميمي، نعم، وعبد الملك بن أبجر ابن أبجر، وحمزة ابن حبيب الزيات المقرئ، ثم هذه الطبقة اللي بعدهم، ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة ابن قدامة وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية غنية ابن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني. هنا جابهم يعني ترى السرد هذا على طبقات بس ما فرزهم يعني ليسوا في طبقة واحدة. أين أبو حنيفة منهم؟ هذا هو هذا أهل الكوفة كلهم من أولهم لآخر. أين أبو حنيفة؟ ليس قدوة في السنة، ليس قدوة في السنة، هو إمام في الشر، ولذلك ما يعدون، بالعكس سيأتي في اللالكائي أنه قدوة لغيرنا من غير أهل السنة. نعم. ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي. أوه هذا رفيع القدر، هذا يقول قرأت القرآن قبل أن يقتل عمر بخمس سنين، قرأ القرآن قبل مقتل عمر بخمس سنين يعني عام 18 الهجرة، رجل كبير القدر. نعم. مولى امرأة من بني رياح والحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. الجرمي. نعم نقف على أهل البصرة، نسأل الله عز وجل لا يفتننا وأن يتوفانا في الصالحين ويلحقنا بأوليائه المتقين وأن يجعلنا من أهل التوحيد والسنة يحيينا على ذلك ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.